من مستكملات الإيمان. دليل هذا ما أخرجه الإمام الترمذي عن معاذ بن أنس الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. فالكافر ذليل أذل من البهيمة التي لا تعقل. قال سبحانه: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالعزة كل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إنما نسمعه من مدح بعض المسلمين للكفار من الحين للآخر سببه الأول ضعف الإيمان عموما والغفلة عن هذا الأصل خصوصا. فتأثر البعض بدنيا الكفار حتى ظنوهم أفضل وخيرا من عباد الله الأبرار، وليس الأمر كذلك. قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله سبحانه وتعالى في كتابه أخبرنا عن قوم قارون حين رأوه في أدهى زينة وحلة، قال عز وجل: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا تصور من يعيش للدنيا ولا يفكر في زوالها وسرعة فنائها. أما أهل العلم وأهل الإيمان فقال الله عز وجل عنهم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن قوي القلب ذا الإيمان الصادق لا يلتفت إلى شيء مما عليه الكفار من زخرف الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الاغترار بهم. فقال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسكنهم فيه، لنعذبهم بهذا الزخرف في هذه الدنيا، لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالدنيا ليست خيرا للكفار أبدا، هذه الدنيا التي بسطت للكفار ليست خيرا لهم وإن ظنوها خيرا. قال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى عذابا لأهل الدنيا من الكفار وجزاء لهم فيها. فإذا كان يوم القيامة كان مأواهم ومثواهم جهنم وبئس المصير. قال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فتبا وسحقا لمتاع بدءه عذب ونهايته حسرة وعذاب. إن كذلك إن مما يذكر في هذا الموضوع أن كل من يتمتع بهذه الدنيا وهو يعصي ربه عز وجل فإن متعة الدنيا في حق هذا العاصي هي استدراج من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أخذه الله عز وجل لم يفلت وأخذه أخذ عزيز مقتدر. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه مما يحب فاعلم أنما هو استدراج. إذا رأى الإنسان حال الكفار هم يشركون بالله ويتفننون في المعاصي والكبائر، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم من الدنيا هذا ليس دليلا لا من قريب ولا من بعيد على حب الله عز وجل لأولئك، بل إنما هو استدراج من الله سبحانه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلو كان للكفار في دنياهم متعة فإنه ليس لهم سواها، فهي نصيبهم وحظهم الذي عجل لهم في هذه الدنيا على ما يفعلون من حسنات، ولكن هيهات هيهات. قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذ هذه الدنيا وراء ظهره وطلقها ثلاثا. روى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فتعجب عمر من تقشف وقلة متاعه صلى الله عليه وسلم وقلة أثاره في بيته. قال عمر: فدخلت عليه فإذا هو مضطجع نائم على حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الحصير على جنبه وهو متكئ على وسادة من أدم، وسادة من جلد قديم حشوها ليف، يعني أن هذه الوسادة محشوة بليف النخل فهي قديمة لا تصلح للتوسد. قال: فسلمت عليه فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته. قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد متاعا ولا زخرفا ولا أثاثا. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. الأهبة جمع إهاب، والإهاب هو الجلد الذي لم يدبر، الإهاب هو الجلد الذي لم يدبر. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. قال: فقلت: يا رسول الله استغفر لي. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الخطاب، أترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فسكت عمر رضي الله عنه ولم يقل شيئا. مصداق هذا في كتاب الله سبحانه قوله تعالى في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إن هذه الدنيا لما كانت دنية رخيصة فإن الله عز وجل يعطيها الكافر كما يعطيها المؤمن. قال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء ربك ممنوعا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في هذه الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإعطاء الله سبحانه وتعالى الدنيا لا يدل على التكريم لا من قريب ولا من بعيد، كما أن من حجب عن شيء من هذه الدنيا لا يدل على إهانته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يحسب أن هذا إكرام من عند الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، كلا، يعني ليس الأمر كذلك. فهم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد، قال ابن مسعود: إن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يعطي الإيمان إلا من إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعني أنه يعطيها الكافر والمؤمن، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فإن الله إذا أحب عبدا أعطاه الإيمان، فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا أعطاه الإيمان. والسبب في ذلك أن الدنيا رخيصة والمؤمن غالي، فهي لا تساوي عند الله ولو جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة لما ذاق الكافر منها شربة ماء. فكيف يغتم المؤمن وكيف يتحسر المؤمن من أجل شيء هو أتفه وأرخص من جناح الذباب وجناح البعوض؟ قد يقول قائل: فما الشيء الذي أوتيه المؤمنون في هذه الدنيا؟ فالجواب ما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فاحمد الله أيها المسلم أن جعلك الله عز وجل من أهل الإسلام وأهل الإيمان، واحمد الله سبحانه أن لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا ملحدا. فهذا الدين الصحيح وهذا الكتاب السليم الذي بين أيدينا هو من أعظم النعم التي أعطيناها. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. على الإنسان المؤمن أن يفرح بالإسلام، عليه أن يفرح بالقرآن، عليه أن يفرح أنه من أتباع النبي العدلان صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، وخير مما يجمعه الكفار من هذه الدنيا. وقال سبحانه: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال سبحانه: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحجر أن نعمة القرآن العظيم وأن نعمة فاتحة الكتاب هو أعظم ما يتمتع به الإنسان المؤمن في هذه الدنيا، ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون. قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبعا من الآيات العظيمة، ألا وهي سورة الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هذان الآيتان فيهما أربع فوائد. الفائدة الأولى أن من آتاه الله عز وجل القرآن فقد آتاه الخير كله، فعلام الحزن والحسرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى نهى عن مد الأعين إلى الكفار، لأن هذا المد وهذا الالتفات وهذا النظر يقهر المنهزمين والمتأثرين بأصحاب النار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الحجر: يعني استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية، ورزق ربك خير وأبقى. الفائدة الثالثة أنه ما دام أن الكفار ليس لديهم من الخير الحقيقي ما يستجلب نظر أهل الإيمان إليهم، كان الذي لديهم الإيمان والقرآن هم أولى أن تمد إليهم الأعين، كما دل عليه قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع للمؤمنين. الفائدة الرابعة: الله سبحانه وتعالى أمر بخفض الجناح لأهل الإيمان والتواضع لهم، خلافا لمن يخفض جناح الذل والهزيمة للكفار ويرفع جناح العز والكبر في وجوه إخوانه المؤمنين، وربما كانوا أبرار الأبرار. ولذلك تجد من لم يملأ القرآن قلبه تجده مبهورا، تجده مكسورا، تجده مخدوعا بهذه الكفار. وفي الوقت نفسه تجد هذا المكسور تجده كذلك ابتلي بالطعن على المسلمين والتبري بهم والتبري منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أيها المسلمون، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أنه لم يعط هذه الدنيا للكفار فقط حتى لا يجمع الجهال على الكفر طلبا لمتاع الدنيا وزخرفها، ظنا منهم أن تحصيل هذه الدنيا دليل محبة من الله سبحانه وتعالى وكرامة منه. فلولا هذا الأمر، لولا أن يكفر الناس كلهم أجمعون، لجعل الله عز وجل لبيوت الكفار لجعل لها سقفا من فضة، ولجعل لها زخارف، ولجعلها من ذهب ولؤلؤ. قال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي ولولا أن يكفر الناس كلهم فيكونون أمة واحدة في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، والزخرف هو الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هذا كله إنما هو متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. إن الغالب من هذا الأمر، إن الغالب من هذا الانحراف أنه يقع في قلوب بعض المسلمين عند احتكاكهم بالكفار، فهم يوسوسون لهم بذلك حتى يرتدوا عن دينهم فيكونوا سواء. قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أيكم خير منزلا، وأيكم أحسن أثاثا، وأيكم أجمل هيئة. قال سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قال ابن عباس: المقام هو المنزل، والنبي هو المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا عليها. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أثاثا ورئيا، يعني أكثر أموالا وأحسن صورا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا تغتروا أيها المسلمون، لا تغتروا بما عليه أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم، فلو كانوا متخلقين حقا كما يزعم بعض الجهال، لو كانوا متخلقين حقا لتخلقوا مع خالقهم وبارئهم سبحانه، ولكنهم وقود جهنم وحطب جهنم وهم شر الخلق والبريئة. قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، أولئك هم شر البريئة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.